الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه، وبعد، فهذا درس اليوم في نواقض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند مسألة الشرك الأصغر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه لأجل عظمه ولأجل أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أكبر، أي جعل خوفه على أهل الإسلام من الشرك الأصغر أكبر من خوفه عليهم من الشرك من الدجال، أي حيث قال لهم حينما رأهم يتذاكرون الدجال قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. الرياء أي أن الشرك الأصغر هو الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه وخشيته على أصحابه من الدجال. وذكرنا أن وجه ذلك أن الدجال مصيبة منتظرة وآتية ليست بحاضرة، وإن كان المسلم في كل صلاة يستعيذ بالله من فتنته، وذلك يدل على عظمها، ومع ذلك فهي ليست حاضرة، وإنما الحاضر الذي يعيش مع المسلم في كل أعماله ويتربص به فيها أو عندها هو الشرك الأصغر. ويزيد هذه المسألة تخويفا منها وكذلكم تشنيعا على صاحبها وتحذيرا منها كذلك ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بنتاجها وما يتعلق بحكمها. فإذا علمت أن أهل العلم جعلوا الشرك الأصغر داخلا في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إذن أنه ليس بداخل تحت المغفرة بهذه الآية، ولكن يبقى الفرق بينهما أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر وإن كان لا يغفر وأنه لا بد من تعذيبه غير أنه لا يخلد في النار. وبينا بعض الشبهات التي تكلم عليها أهل العلم والتي ترد من المشركين الأوائل والحاضرين المعاصرين من عباد القبور، فهذه مضى الكلام عليها، وبينا اعتذار بعضهم لهؤلاء أيضا بأنهم جهال، وبينا أن الحجة تقوم ببلوغ القرآن لمن كان يعلم كتاب الله، يعلم القرآن، يعلم اللغة العربية ويتكلم بها، فهذا يفهم عن الله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد يتعلق بالعقيدة السليمة. ثم الناقض الثاني والذي أيضا تكلمنا عليه بشكل من أشكال العموم، وذلك أن من اتخذ له وسائط وجعلها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال رحمه الله: من نواقض الإسلام الثاني، أي من نواقض الإسلام، من يتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. معنى قوله اتخذ بينه وبين الله وسائط، أي وسائط مخلوقة من الخلق، من الخلق يتوسطون له عند الله بزعمهم، والواسطة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإنه لا يقال فيها بالتعميم مباشرة، ولكن لا بد أن يفصل بسؤال ذلكم الذي جعل الواسطة، حيث يسأل عن المراد والمقصود بواسطته، إذا قال أو فعل هذا لا بد أن يسأل ويستفسر. فإن كان المقصود كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ الفوزان حفظه الله أنه لا بد من واسطة في تبليغ الرسالة، بينا أن هذا لا إشكال فيه، وأن من أنكر الواسطة بينه وبين الله في تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى وحجته على خلقه فهذا كافر، ومن أثبت الوساطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في العبادة وجعل هذه الواسطة تدعى من دون الله وتشفع له من دون الله سبحانه وتشفع له من غير أنواع الشفاعة المعلومة فهذا كفر، لأجل أنه جعل واسطة بينه وبين الله في عبادة الله كفعل المشركين الأوائل. طيب، لماذا كفر الذي ينكر الواسطة واسطة التبليغ؟ يكفر لأجل أنه ينكر ما أثبته الله سبحانه وتعالى من إرسال الملائكة بالوحي، بإرسال أمين الوحي وروح القدس على الرسل، وأنكر تبعا لذلك الرسل والرسالات، وهذا من أركان الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، فإذا أنكر الرسالات كفر. وذلك أن بعض الصوفية يزعمون أنهم لا يحتاجون إلى واسطة بينه وبين الله فيما يتعلق بالتبليغ، فهم يقولون نأخذ عن الله مباشرة كفاحا لا نحتاج إلى واسطة، ويقول أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ونحن نقول مباشرة حدثني قلبي عن ربي. هذه الزندقة، وهذا هو الكفر الصراح عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما الواسطة التي من أثبتها فقد كفر هي التي يدعى أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى، وهم يعتقدون أن أحوالهم قصرت عن مناجاة الله وعن رفع أعمالهم، وأن ما تلطخ به من السيئات ومن التقصير ومن الكبائر لا يؤهلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى دعاء الله جل وعلا مباشرة، مع أن الله فتح الباب للدعاء ولم يجعل بينه وبين عبده واسطة، حيث قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه أيا كانت أحوالنا، مقصرين، عصاة، كنا أصحاب كبائر، أصحاب صغائر، هذه كلها لا تؤثر ما دام أن الله قد أمرنا بالدعاء، فلندعو الله سبحانه وتعالى من غير واسطة. ولكن هؤلاء جعلوا الواسطة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن المشركين الأوائل والذين لهم ورثة من أهل هذا العصر، قال تعالى من سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه هي الواسطة المعبودة، واسطة معبودة، فكانت معبودة بسبب الوساطة. البداية كانت شفاعة، طيب شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تعبد من دون الله؟ أثبت الله عز وجل هنا أن هؤلاء المشركين يعبدون هذه الوسائط، ومع ذلك فهم لا يزيدون على تسميتها بالشفعاء. تأمل هذه الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا هو الشرك، عبادة لمن هم دون الله سبحانه وتعالى ممن يسمون ويعتقدون. ويقولون، هنا تأتي الحجة وتأتي العلة التي لأجلها فعلوا ما فعلوا وصنعوا ما صنعوا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا عبادة، وسمى الله عز وجل هذا شركا. هذا كما قال شيخه حفظه الله، وهذا هو حال عباد الأموات والأضرحة، هذا هو حال عباد الأموات والأضرحة الآن. قال: يتخذون الأولياء والصالحين وسائط عند الله، يذبحون لهم عند قبورهم، هذا مشاهد ويحصل بصورة يومية، والناس يشاهدون هذا. هناك من يذبح الإبل ويذبح البقر ويذبح الغنم لا لله سبحانه وتعالى، ولكن عند القبور، بل ويحصل النذر لهذه القبور، وتحصل عند تلك القبور الاستغاثات والدعاء، وهذا بسبب أنهم قالوا هؤلاء هم الواسطة. وهذا شرك لا شك فيه، هذه الواسطة الشركية. والآية من سورة الزمر بيّنت ذلك تماما وأوضحته تفصيلا. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. فهذا حصر لعلة العبادة في التقرب إلى الله. تأمل، هم أقروا بالعبادة، قالوا ما نعبدهم، يعلمون أن ما يفعلونه عبادة، لكن قالوا هذه عبادة لأجل التقرب إلى الله، هذا من غبائهم. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا لم يكن حقا موافقا للواقع، فسمى صاحبه كاذبا، فما قاله كذب وافتراء، وسمى فعلهم ذلك، وحكم على فعلهم ذلك أنه كفر، وعلى أصحابه بأنهم كفار، لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هذا هو الكذب على الله ومخالفة الواقع، ومع ذلك فهو كفر هبريد. وأما الواسطة التي أو اتخاذ الوسائط، متى لا يكون شركا؟ لا يكون شركا حينما يعتقد صاحبها بأنها سبب ليس إلا، لكنه لا يدعوها، لا يدعو هذه الوسائط من أولياء ومشايخ وغير ذلك، أموات وغيرهم، لا يدعوهم ولا ينذر لهم ولا يذبح عندهم، وإنما يعتقد أن العبادة لله وحده، ولا يصرف شيئا من العبادة لهؤلاء، لا تجده حالفا بهم ولا ذابحا عند قبورهم أو ناذرا لهم، ولا يدعوهم، لا يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهو في هذا الأمر مجانب لكل ما فعله أولئك، لكن يتخذ الوسائط على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه، ويسأل الله بجاههم، يعني يقول: اللهم بجاه فلان، اللهم بحق الشيخ فلان، اللهم بجاه وليك فلان أو نبيك فلان، افعل لي كذا وكذا وكذا، أو ادفع عني كذا وكذا وكذا. هذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، أي أنه أمر عظيم. كذلك البدعة ذكرنا ما جاء في التحذير منها، وأنها أمر فيه طعن في التشريع، وطعن في كمال الدين، وفي تمام نعمة الله على عباده بهذا التمام، بهذا الإكمال. إذن هي وسيلة إلى الشرك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هدم أنواع الوسائط التي بهذه الصورة وعلى هذا النعت، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في آية واحدة، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله أن نتخذ الوسائط التي على هذا النعت وعلى هذه الطريقة. أما قول الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أمر الله به ومشى عليه وسار الأنبياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة والعلماء هو اتخاذ الوسيلة الشرعية، حيث قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا هي العمل الصالح، أن تعمل العمل الصالح، تسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح أن تجاهد، أن تصوم، أن تحج، أن تتصدق، أن تقوم الليل، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وذكر أهل العلم في مسألة الوسيلة أنواع التوسل المشروع، وسيأتي إن شاء الله. أما ما يقع من هذه الوساطات حتى وإن كانت على سبيل الدعاء بجاههم أو بما عندهم عند الله، بما عندهم لدى الله سبحانه وتعالى، فهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا العمل ليس جديدا في عصر الإسلام، ليس جديدا، وإنما هو عمل قديم وعمل متوارث، وكما قيل لكل قوم وارث. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من استمرار هذه السنة القبيحة وهذا الإرث النجس في بلاد المسلمين وفي أحوال أهل الإسلام، فقال محذرا منفرا: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. حتى هنا كان الخبر، فأخبر عن فعلهم. لو كان هذا الأمر جائزا أو كان قربا إلى الله سبحانه وتعالى لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتخذوا القبور مساجد كما اتخذ الذين من قبلكم القبور مساجد. لكن نهاهم عن ذلك، فأخبر عن هذا العمل على أنه عمل منفر منه وعمل محذر من إتيانه. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا على سبيل التقرب. قال: ألا، انظر إلى التنبيه هنا، ألا فلا تتخذوا، لا ناهية، نهاهم عن ذلك، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لم يكتفي فقط باستخدام أداة النهي، وإنما جاء بلفظ النهي: فإني أنهاكم عن ذلك. فما بقي متمسك لأحدهم من أصحاب هذه الوسائط التي يفعلون والتي بها يحتجون وعليها هم عاكفون، ما بقي متمسك بعد هذا النهي النبوي الصريح الغليظ. فهذا نهي مغلظ: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن تأمل تعامل أهل الإسلام مع هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية الشريفة العالية القدسية وجد أن ذلك كان على أتم حال وعلى أحسن استجابة لما كان في الصدر الأول من الإسلام. لم يكن عندهم هذه المظاهر الشركية من بناء القباب وتعظيم الأضرحة وهذه الأشياء من عبادة القبور، لم تكن موجودة، فلم يسمع أحد ولم يقرأ في أثر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا قبة على نبيهم أو على خليفته أو على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لم يكن هذا موجودا. مات الصديق أبو بكر رضي الله عنه فما بنيت عليه قبة ودفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعده الفاروق عمر رضي الله عنه ودفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلم يكن هناك من عمل من هذه الأعمال ولا من هذا التعظيم للأضرحة والقبور، وما جاء أحد يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر أبي بكر ولا عمر. وهذا البقيع ما كان فيه في الصدر الأول شيء من ذلك، إلى أن جاءت دولة الفاطميين، دولة الشياطين، الشيعة الرافضة الذين استولوا على مصر أرض الكنانة وبسطوا أياديهم القذرة على كثير من بلاد الإسلام، والحق أنهم باطنية كما قال أهل العلم أنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله نتعرض لشبهات القوم فيما يتعلق باتخاذ الوسيلة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين.